باغي الخير صلي على أحمد امسك الباب رديت باغي الخير صلي على أحمد امسك الباب رديت سعد قندام يلي تحبونا يلي تعشقونا سعد قندام يلي تحبونا يلي تعشقونا يا أهل البيت وأهل العوالي عبدكم جاي خالي يا أهل البيت وأهل العوالي عبدكم جاي خالي النبي جايكم يغرب بمعونة يكفى تكرمونا النبي جايكم يغرب بمعونة يكفى تكرمونا باغي الخير صلي على حمد صلي على حمد تعشقونا سعد قندام يلي تحبونا يلي تعشقونا بسم الله الرحمن الرحيم قدمت لكم فرقة البراء إشراف المنشد الدمشقي محمد الخضري هذه الباقة الجميلة من الموشحات والابتهالات الدينية وذلك على أحدث تسجيلات صوت البراء دمشق سوريا هاتف 651-33-82 651-91-46 0-933-425-409 إيميل الخضري@yahoo.com أهلا وسهلا بكم.